بسم الله الرحمن الرحيم ولينا استعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وإسلامهم والعم من عداهم اللهم وفقنا للفهم وكفرهم والعلم والعمل الصالح ويشترط فيما بعده أمران. قلنا هذا كلام في ضمير الفاصل في المسألة الأولى شرائطه في شرائطه يعني وهي ستة قلنا ستة شروط يشترط فيما قبله شرطان وفيما بعده شرطان وفي نفسه شرطان أمران. أنا أقول هنا يقول في ويشترط فيما بعده أمران لأن فيما قبله قرأنا بالأمس الآن نقرأ فيما بعد. الشرط الأول كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل هذا الشرط الأول أن يكون خبرا لمبتدأ في الحال يعني بالفعل مبتدأ لخبر أو يعني خبر لمبتدأ بالعكس كونه خبرا لمبتدأ خبر لمبتدأ فإذا ما يكون فعل لا يكون فعل بعد ما بعده يشترط لا يكون فعلا لا يكون فعلا يكون خبرا. صلى الله عليه وسلم في الحال أو في الأصل في الأصل يعني كيف ممكن الآن هو مو خبر لمبتدأ خبر لناسخ أو مفعول به ثان لأفعال القلوب واضح وهذا واضح الآن. الأمر الثاني وكونه معرفة هذا الشكل الثاني يعني يكون معرفة يعني إذا كان الخبر نكرة الخبر إذا كان نكرة ما يتضمن الفصل يعني ما يقع اشتباه والتباس أن يكون ماذا معرفة كونه معرفة أو كالمعرفة أو مثل المعرفة كالمعرفة يعني في ماذا في أنه لا يقبل أل وجه الشبه قال كالمعرفة شو وجه الشبه بينه وبين المعرفة من يكون معرفة أو يكون اسم كالمعرفة ما هو في ماذا في ما وجه الشبه ما هو قال في أنه لا يقبل أل في هذا لا يقبل أل يعني الاسم إذا ما يقبل أل يكون ماذا كالمعرفة كيف أن المعرفة ما تقبل أل فهذا الاسم نكرة هو نكرة مو معرفة لكن حيث أنه ما يقبل أل يكون ماذا كالمعرفة كما تقدم فيه خيرا وأقل يعني المثال في هذين المثالين مثال أول تجدوه عند الله هو خيرا خيرا هذا ما يقبل خيرا ما يقبل الألف قلام كيف ما يقبل الألف قلام يقولون لأن أخواني لاحظوا هذا في بحث اسم التفضيل اسم التفضيل له ثلاث أوجه من الاستعمال ثلاث استعمالات ثلاثة استعمال الاستعمال الأول أن يكون مضافا واحد هذا وجه فما يكون مضافا نقول علي أفضل الناس مضاف الوجه الثاني الاستعمال الأول الاستعمال الثاني أن يكون معرف بالألف باللام نقول علي الأفضل فاطمة الفضلة ما أعرف الألف لله هذا اثنين الاستعمال الثاني أن يكون مقترنا بمن إذا كان مقترنا بمن ما تدخل الألف لله مقترنا بمن سواء تقديرا أو لفظا هذا المثال الآن تقديرا تجدوه عند الله هو خير من كذا مثلا يقول لاحظ شنو الجملة حتى نقدر لها من سمونها من التفضيلية ولذا هنا ما في من لكن تقديرا موجود من والمحذوف كالموجود يعني المقدر كالموجود أو يكون موجود مثل المثال الثاني إن ترني أنا أقل منك مالا منك مقول ماذا بمن فما تدخل عليه الألف ولا لذا يقول أو كونه معرفتان أو وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ال كما تقدم في خيرا وأقل في هذا في المثالين اللي ما يصبوا خطأ. وإن استعملتنا الألف لم خطأ هذا غلط مو صحيح. مثلا نقول امتلني أنا أقل منك خطأ، إن أنا أقل منك ألف لم ما تدخل. أنا ما أشعر باستعمالات الدارجة الآن مثلا، لكن انا موجود في الشواهد في الشاكل العقيد هذا يكون في ضرورة شعرية او هذه زائدة في زائدة مو للتعريف. احنا كلامنا للتعريف. حتى احنا ما نقرر بالكلام الشاذ، القاعدة هكذا تقتضي. احنا نتكلم طبقا للقاعدة كما تقدم في خبر في خيرا واقل. والشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما. لاحظ إخواني هنا هذا الذي لا تدخل كالمعرفة الذي ما يدخل الألف فاللام هذا قد يكون اسما، قد يكون فعلا مضارعا، قد يكون فعلا ماضيا. توجهتم كيف؟ لأنه الخبر إذا كان اسم تفضيل مقترن بمن ما تدخل الألف فاللام، إذا كانت فعل المضارع عن الخبر ما تدخل اللام فهذا داخل أيضا كالمعرفة، صح؟ إذا كان فعل ماذا ما تدخل اللام، فيقول هنا احنا ما نقول نقول كالمعرفة في أنه لا يقبل آل، هذا ما نقصد به الفعل المضارع أو الفعل الماضي، نقصد به ماذا؟ الاسم. هذا نظره هو نظر المصنف، هذا يعني مهد القضية إلى رأي مقابل هذا الرأي، أنه هذا الذي كالمعرفة وما يقبل ألم فقط الاسم حتى الفعل المضارع حتى الفعل الماضي. يعني مهد يقول مثلا عندي أنا هذا المثل ما يقبل أل ما يقبل أل شرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا مفعل مضارع ومفعل الماضي. وإن كان الفعل مضارع والفعل الماضي وإن كان لم يقبل أل، ولكن ما نقصد به الفعل المضارع ولا الفعل الماضي، الاسم مثل اسم التفضيل المقرون ماذا بمن. واضح الصور؟ والشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسم كما مثلنا طبعا وخالف ما هذا للخلاف الموجود. وخالف في ذلك الجرجاني كيف قال؟ فألحق المضارع بالاسم، ألحق المضارع بالاسم لماذا؟ لتشابههما. تشابه لماذا؟ كلاهما لم يقبل أل، لتشابههما. وألحق وخالف في ذلك الجزء فألحق المضارع يعني هذا الاسم الذي كالمعرفة الذي كالمعرفة ما فقط الاسم حتى الفعل المضارع يعني شبيه بالاسم، شبيه الاسم ماذا؟ في أنه ما يقبل أل. فهي معنى ذلك يعني ماذا؟ يعني إذا كان الخبر فعل مضارع أيضا يأتي ضمن الفصل، ضمن الفصل يأتي يفصل بينه وبين المبتدأ أو ما كان بالأصل المبتدأ. وخالف ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما. مثل قال وجعل، من جعل؟ الجرجاني. وجعل من هذا القبيل يعني الذي يكون فعل مضارع خبر فعل يكون فعل ماذا فعل خبر مضارع الخبر فعل مضارع جعل منه انه هو يبدئ ويعيد. هل هذا اصلا انه يبدئ هو ماذا يكون من الفصل جعل؟ طبعا يرد عليه مثلا بعض الناس يقول انه يقال انه هو ضمير تاكيد، تاكيد الاسم انه هو تأكيد للهاء في إنه. لكن الآن يبي نقول الجرجاني ماذا يقول؟ جعله هذا ضمير فصل إنه يبدو يعني. لكن وعند غيره عند غير الجرجاني توكيد أو مبتدأ، يعني كيف توكيد قلت للضمير في إنه اسم إنه هاي كل توكيد، أو نقول ماذا مبتدأ يعني إن الحكم شبه بالفعل لها اسمها هو مبتدأ يبدئ الجملة خبر هو والجملة هو يبدئ معاني الجملة تكون خبر ماذا خبر لأن خبر لأن. إذا قال وهو عند غيره يعني هو هذا المثال هو عند غيره توكيد أو مبتدا. يوجد شخص آخر غير الجرجاني تبع الجرجاني، هو أبو البقاء، أبو البقاء العكبري البغدادي، وتبع الجرجانية أبو البقاء البغدادي العكبري، فأجاز الفصل في ومكر أولئك هو يبور، جعله ماذا؟ جعله فصل. يعني الفصل، تلاحظون الخبر، ماذا الخبر؟ الخبر فعل مضارع، جوز هذا، تبع ماذا؟ الجرجاني في هذه المسألة. بعد من الذي بعد؟ أكو شخص آخر تبع الجرجاني، وابن الخباز، يعني هذا ابن بالرفع، يعني وتبع الجرجاني ابن، يعني المعطف على أبو البقاء. فاستوى هذا ابن الخباز فقال في شرح الإيضاح، كتاب شرح الإيضاح، قال لا فرق بين كون امتناع لعارض. يقول هذا ابن الخباز شنو قال؟ قال امتناع تارة تكون لعارض وتارة تكون ذاتا. لعارض مثل ماذا؟ مثل اسم التفضيل المقترن بمن، هذا مو ذاتا، الأقل لا تقبل ألمه، لكن امتنعت من أهل لعارض. العارض ما هو اقترانها بمن؟ يبحث المسألة كليها، يعني كلا، يعني هذا الذي ما يقبل أهل في هذه المسألة وغير المسألة، يعني كلا ما يقبل أهل تعرفا لعارض وتعرفا ماذا؟ ذاتا. مثلا اسم التفضيل إذا ما يقبل أهل مو ذاتا، لأن قلنا من أوجه استعمال اسم التفضيل أن يستعمل بأل، ولكن متى يمكن إذا اقترب بمن؟ أو مثلا الاسم المضاف، الاسم المضاف إلى المعرفة يصير معرفة. غلام زيد، نقول الغلام زيد ما يؤخر، يعني هذا طبعا غلام هو بنفسه ذاتا يقبل أل، يعني ولكن لماذا امتنع من أل؟ لإضافته المعرفة تحصل حاصل بعد. وتارة ذاتا، ذاتا مثل ماذا؟ لا نكرة، هذا يقبل أهله، كلامنا في المعرفة. النكرة إذا أضيفت المعرفة وكسبت تعريفان ما تقبل أهله. مثلا زيد حسن وجهه، لا نقول الحسن وجهه، مثلا حسن وجهه، لا احنا مو كلامنا في الاضافه اللفظيه، الاضافه المعنويه، والا في الاضافه اللفظيه المضاف يقبل الكلام بشرائطه. مثلا نقول جاء الضارب الرجلي، الضارب الرجلي، وجاء ضارب الرجلي وضيف الى الرجل، هنا يقبل ألف اللام. لماذا نقول؟ لأنه أضيف إلى اسم فيه ألف اللام. ولم تقل جاء الضارب زيد، خطأ، خطأ جاء الضارب زيد، ما تدخل ألف اللام لأنه أضيف إلى علم، معمول علم، أضيف إلى معموله العلم. نعم إذا أضيف إلى ما في ألف اللام، نعم ما أضفت جاء الضارب زيد، لا أنا أضفت جاء الضارب زيد، زيد أنا قلت زيد، يعني خطأ من عندي، خطأ تصير شلون؟ جاء الضارب زيدا، أصلا جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا مو مفعول به، أو نضيفه إلى معموله، نقول جاء الضارب زيدا، يجوز ما هو يجوز؟ لا نقول أتم كنا المسألة، نقول هذا ما هنا ما يجوز، هنا ما يجوز، لكن إذا كان مكان زيد الرجل يجوز. يشمل الأصل جاء الضارب الرجل بالنص، نضيفه نقول جاء الضارب الرجل يجوز. فوصل أن إذا المضاف مختفى بلي بلي كالجعد الشعر، أحسنتم، هذا يجوز. كلامنا ما في هذا، لا كلامنا ماذا؟ في الإضافة المعنوية، في الإضافة المطلقة لا يجوز، واضح. وثالثا ان يكون امتناع عن ماذا؟ امتناع عن ذاتا، مثل فعل المضارع ذاتا ما يقبل، ما يقبل ال، الماضي ذاتا ما يقبل ال، فممكن مثلا بعض الكتب ابن الناظم أو مثلا السيوطي في بعض الأمثلة يدخلون الألف لام على فعل مضارع. هذه الألف لام مو ألف لام تعريف، ألف لام موصولة، والألف لام الموصولة صلتها اسم مشتق، لكن قليلا ما وقد يكون في الضرورة الشعرية يكون صلتها ماذا؟ فعل مضارع. فالألف لام هناك مو ألف لام، الترضى حكومتهم، الترضى يعني المرضية حكومته، هذا الترضى. الألف لام مو ألف لام تعريف، ألف لام موصولة. فهذا يقول يعني وتبع الجرجاني ابن الخباز، ابن الخباز مضمون ابن الخباز، فقال في شرح الإضاء: لا فرق بين كون امتناع آل لعارض كأفعل من، كأفعل من أقل من كأفعل من، هنا لعارض من جارع يعني أقل من، والمضاف كمثل ك، مثل ضاف الك ما نقول أي مثل ك، وغلام زيد بل أو لذاته كالفعل المضارع. انتهى كلامه، انتهى كلام من؟ كلام ابن الخباز. واضح. طبعا ممكن واحد يجي يشكل، ما ادري انتم عندكم شنو عباره بعد انتهى كلامه، شنو بعده موجود؟ وتمثيله. انا عبارتي كتابي ما موجود، ولكن هي كنت تكون موجوده هذه العباره. بالله شيخ علي اقرا، لانه ما موجوده العباره، اقرا. وقت أول الإشكال الأول هذا ما موجود أنا في كتابي. الإشكال الأول مصادف يشكل على ابن الخباز، قال تمثل بماذا؟ بغلام زيد. نقول أصلا غلام زيد هو معرفة، صح؟ معرفة، هو المعرفة ما يدخل ألف فلام عليه. هذا أولا. بعد شنو؟ إنه يلزمه إجازة ذلك على الماضي، وهو قول سهيلي قال لي. بل لاحظوا، وإذا أدخلنا أولا ماذا معرفة؟ نقول صحيح معرفة ذاتا ما يقبل ألف فلام، لكن هذا مو كلامنا في أن أصلا هذا لحظ أنهم معرفة أصلا ما يقع ماذا؟ هذا معرفة مو كالمعرفة. لاحظوا الإشكال كيف؟ قال الخبر لو بدنا نكون معرفة أو كالمعرفة، يعني كلامنا ما في، كلامنا في ماذا؟ كالمعرفة. وغلام زيد معرفة. الإشكال الأول. الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال نقول أنه لأن قدمت مقدمة في كلامي، قلت بغض النظر عن المسألة نتكلم عن الألفاظ التي ما تقبل الألف فلام. الألف فلام الكلمات الألفاظ التي ما تقبل. ابن الخباز يريد يشير يعلم المسألة الألفاظ التي ما تقبل الألف فلام، منها ماذا؟ المضاف إلى المعرفة. ما نريد نقول أنه سهل بعد معرفة خارج عن كلام، خارج عن الكلام، وإحنا كلامنا في ماذا؟ كالمعرفة. كلان الألفاظ التي ما تقبل ألف فلام، منها الاسم المضاف إلى المعرفة. بعدين هو يلزمه ماذا؟ مع الماضي. بعد كلام الخباز يلزمه لازم أمر، وهو أنه هذا كلام يشمل حتى الماضي، لأن الماضي أيضا ما يقبل ألف فلام ذاتا، ذاتا. لماذا؟ والجرجاني كلامه في ماذا؟ الجرجاني، الجرجاني يقول انه الذي ما الالف لام ما الاسم وما الفعل مضارع، صح؟ ولكن كلام ابن الخباز وتعليله كون امتناع لعارض او لذات او لذات او لذاته كالفعل المضارع، مو فقط الفعل المضارع حتى الماضي، حتى الماضي. ولذا المصنف يأتي يقول له قول السهيلي اتفاق من هذا، أصلا قول السهيلي، السهيلي يقول يمكن مجيء الفاصل من الفاصل من فقط بين الاسمين، بين الاسم المعرفة حتى قبل المضارع وحتى قبل ماضي، يعني الخبر سواء كان اسما معرفة أو اسم لم يقبل إلا الفلام أو كان فعل مضارع أو كان حتى فعل ماضي. يعني سهيل يعمم هذا. فقال الشيخ علي جامع وهو قول ماذا؟ وهو قول السبعيني قال لي وعنه قوله قال بعد العبارة موجودة. هذه العبارة اللي قال الشيخ علي أنا في كتابي ساقطة ما موجودة، ولكن لا بد أن تكون موجودة في كتبكم موجودة بعد ما موجودة أنتم، ولكن لا بد أن تكون هذه العبارة. وهو قول هذا وهو قول السهيلي، هذا هو ضمير يعود على ماذا؟ أن يكون ماضي، يلزم أن يكون ماضي. يعني عفوا يعني الاعتراض الأول والثاني. إيه الاعتراض. الاعتراض الثاني. وهو قول السهيلي قال ماذا السهيلي ماذا قال؟ قال في قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى. شو أضحك؟ ماذا جاء الخبر؟ ماذا فعل ماضي؟ جاء به فعل ماضي وهو ضمير فصل. جاء قبل ضمير الفصل، يعني أن من حروف شبه الفعل الهاء اسمه أن، هو ضمير الفصل، أضحك جملة فعل ماذا؟ خبر. وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. لاحظ الكلام، كلام السهيلي ماذا قال؟ وإنما أتى، هذا كلام السهيلي، ها قول السهيلي، وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين، يعني وإنه أضحك وأبكى وإنه أمات وأحيا دون الثالث. لماذا صدق بضمير الفصل؟ صدق وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالثين. لماذا؟ لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى، كقول نمرود ماذا قال؟ أنا أحي وأميت. فالله عز وجل يريد يخفف سبحانه وتعالى الآية الشريفة الضحك الأضحك الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء بالله عز وجل، به عز وجل جاء بضمير الفصل. ومن خلق؟ ماكو واحد يقول الخلق لله، لغير الله عفوا، لغير الله الكل. ها ما قالها، ما يقول هذا. قال أنا أحيي وأميت، الرب غير الخالق. ها سبحان قال أنا ربكم الأعلى، الرب غير الخالق، يعني ها ما بل اعترف أنه رب التربية، يعني مربي حاكم مسيطر صاحب، لكن خالق ما يعني مدع الخالقية، دعا الربوبية صح. وطبعا أنا اعتقدنا أن الربوبية تستلزم هذه الخالقية، خذها ساكن ولا اعتقادهم هم هذا بحث من بعد تفسيري بعد رجال. وأنه أحيا وأميت، وأما الثالث فلم يدعي أحد من الناس، لذا ما جاء بضمير الفاصل. لك صالح أنا قال بضمير الفصل، مع أن الفعل مو فعل ماضي، مو فعل مضارع، فعل ماضي. المصنف ها خب مثلا يمكن أن نقول أصلا هذا كلام السهيلي هنا في الآية، يمكن أن يؤول يؤول بماذا؟ أنه مو ضمير تأكيد أو مبتدأ ثاني، أو كلام الجرجاني من أساسه رده المصنف، قالوا وهو عند غيره توكيد او مبتدا. ما قال هذا، هذا رد قبل مثل كل الاقوال مردود، يعني حتى التوكيد فيه هذا المعنى التوكيد بل في الاختصاص. ولكن وكان يقول يمكن ان ياتي احد وينتصر لقول الجرجاني، كيف؟ لا، وقد يستدل لقول الجرجاني، يستدل يقول مو انا استدل، يجي واحد يستدل، وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، نفس إيه هو الحق ويهدي. لاحظوا دخلنا على يرى ماذا؟ فعل مضارع مرفوع بالضمن المقدر على الياء على الألف، الذين فاعل اسم موصول فاعل، وصل علمنا صلة صلة الوصول. ويرى الذي ماذا يرى؟ الذي مفعول أول اسم موصول. ماذا مفعول؟ لا مفعول مفعول أول. لا أوتوا العلم كل صلة. لا شيخنا لا الذين فاعل. يرى الذين فاعل أوتوا العلم صلة الموصول. والموصول صلة الكلمة الواحدة. هذا أوتوا العلم ما مفعول به ليرى صلة. شنو رجل؟ لا الذين أوتوا ماذا أوتوا؟ أوتوا العلم فعل نائب فاعل أصلا مو فاعلا. أوتوا نائب فاعل عفوا أوتوا فعل مجهول والواو نائب فاعل والعلم مفعول به ثاني وصلة كل صلة الموصول. ما لا ربط به يرى؟ هذا لا ربط بالذي للموصول. ما محل الشاهد؟ محل الشاهد الذي مفعول به أول. الذي أنزل إليك من ربك. أنزل إليك من ربك صلة الذي هو قول معي ضمير فاصل الحق مفعول به ثاني مفعول به ليرى مفعول به ثاني إذا قرأنا بالرفع أقول إذا قرأنا بالنص إذا قرأنا بالنص ولكن إذا قرأنا بالرفع هذا بعد خوله يقول مو محل شاهد لأن يكون هو مبتدا الحق خبر والجملة ماذا تكون مفعول به ثاني الجملة كلها تكون مفعول به ثاني. هو الحق ويهدي يقول فعطف يهدي على الحق. هذا كيفية استدلالها فعطف هذا المستدل أهو الله سبحانه وتعالى فعطف يهدي على الحق أي حق الواقع خبرا بعد الفصل. طبعا الواقع خبرين الآن خبرين أو الآن مفعول به ثاني الآن مفعول به يعني في الأصل خبر في الأصل ماذا خبر زين. هذا والمعطوف على الخبر في حكم الخبر زين. إذا جاء بذنب الفصل قبل الحق فيكون في حكم الحق يعني التقدير هكذا الذي هو الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهو يهدي هو الحق وهو يهدي. كيف الاستدلال هذا؟ لأن المعطوف على الخبر والمعطوف حق بحكم الخبر فعندما جاء به هو هناك قبل هذا الحق فهو مقدر هو مقدر ماذا قبله يهدي فكأنه أيضا جاء به ما قبله يفعل مضارع. ها؟ ضمير فصل شنو الثاني؟ ما عندنا ثاني؟ ما في ما في ثاني؟ ها؟ وهو يهدي يعني حتى إذا فرضنا لا أنت أحذف الحق وخلي مكانه يهدي. الذي أنزل إليك من ربك هو يهدي. لماذا جاء به هو؟ مو ضمير فصل؟ ضمير فصل خلاص ضمير فصل. يعني خلي مكان الحق لأن المعطوب على الحق بحكم الحق. طبعا نقول هذا هو الذي أنزل إليك هو قد يكون تأكيد للضمير المستتر فيه أنزل الذي أنزل أنزل ما فيه هو هو هو لا يفاعل وهذا هو الظاهر تأكيد له المستتر فيه أنزل تأكيد مهما كان الآن قد ينتقل إلى مصر ويشترط له في نفسه أمران في نفس ضمير الفصل. هناك ماذا؟ أمران شرطان فيه أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع ما يأتي بصيغة المنصوب أو المجرور يأتي بصيغة المرفوع فيمتنع زيد إياه الفاضل خطأ زيد هو فاضل واضح هذا بعدنا منصوب ليش وأنت إياك العالم نقول ماذا أنت العالم أنت إياك خطأ أنت لابد أن نقول. طبعا إذا قلنا أنت العالم قد يكون تأكيدا قد يكون ماذا ضمير فصل يحتمل وجهين. هذا يأتي في المسألة الأخيرة الاحتمالات أنه ضمن فصل ها قد يكون يعني. ها لا أنت هو العالم مطابق المطابقة بعدين هذا يجي أن يطابق ما قبله المطابقة يقول منصوب. وأما إنك إياك الفاضل هذا جائز لكن مو جائز على الفاضل جائز على البدل لأن إنك الكافر كاف ما منصوب مع النصبين إياك بدل منه فجاء ماذا ضمير نصب لكن ضمير نصب منفصل. نعم نعم لو قلنا إنك أنت الفاضل إنك أنت الفاضل يكون ماذا ضمير فصل. بدل من الكاف طبعا. وإذا قلنا إنك أنت الفاضل قد يكون ضمير فصل وقد يكون تأكيد لأنه يؤكد الضمير منفصل بضمير متصل مرفوع مرفوع مثلا لازم السهيلي ماذا قال؟ قال وإنما أتى بضمير الفصل الأولين دون الثالث لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله. شنو معنى ذلك؟ أصلا صار اقتباس بين الخبر والنع والتابع أو صار ماذا اختصاص؟ لرفع الاشتباه بعضهم أثبت لرفع هذا التوهم أنه ثابت لغير الله فاشتباه مطلق اشتباه قد يكون اختصاص يعني قد يكون ضمير الفصل يؤتى به في الاختصاص. نعم تأكيد شنو ذكر قلت يؤكد الضمير المنصوب بضمير منفصل مرفوع يجوز. ما نقول إنك إياك منصوب بدل يكون وبدل مؤكد يعني فجائز على البدل عند البصريين وعلى التوكيد عند الكوفيين. هاي عند البصري عند البصريين إذا أكدنا ما نؤكد بضمير منصوب نؤكد بضمير مرفوع نؤكد بضمير ماذا مرفوع هذا بحث يعني في محل اختلاف موجود هذا البصري والكوفيين. والثاني الشرط الثاني أن يطابق ما قبله يشترط أن يكون ماذا يطابق ما قبله يعني كيف يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع في الغيبة في الحضور صح يطابقه يعني. وثاني أن يطابق ما قبله فلا يجوز كنت هو ها لا في التثنية في الإفراد في التثنية في الجمع في التذكير في التأنيث في هذه الأمور. والثاني أن يطابق ما قبله فلا يجوز كنت هو الفاضل نقول كنت أنت كنت هو مو صحيح كنت أنت الفاضل زين. إذا كان هذا شرطان ماذا نفعل بقول جرير؟ لا في توجيهات ست توجيهات كم وخري يعني مو بس كل الضرب شنو موجودكم ثم قول جرير ابن الخطفي الخطفة ما أدري شنو وكائن أو كائن عندكم وكائن وكائن يعني بمعنى وكائن كائن مو اسم فاعلها كائن مو اسم فاعل كائن يعني وكائن لا لا يعني يقول كنك التشبيه هذا لا هذه كأن يعني كأنت وكائن يعني وكائن بالأباطح من صديق وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. شاهد أين هو يراني يرى فعل مضارع صح يرى هو يعود على الصديق فعل يرى هو يعود على الصديق من الوقاية يا مفعول به أول لو أصبت جملة معترضة وهو ضمير الباص والمصاب مفعول به ثاني ليرى. يقول هنا القياس ما هو القياس أن نقول يراني لو صبت أنا المصابة ضمير الفصل وان. لكن في توجيهات عدة لعل 6 أو 7 توجيهات. يقول كان قياسه يراني أنا كيف يراني أنا يرى فعل من الوقاية يرى هو يا مفعول به هذا المفعول به الأول في الأصل مبتدأ كان والمصابة مفعول به الثاني خبر كان صح فهو ضمير فصل يأتي بين المبتدأ والخبر أولا مفعول أول المفعول الثاني ولا بد أن يكون مطابقا للمبتدأ هو غير مطابق صح فمتى يكون مطابق إذا قلنا أنا مثل إن تلني أنا أقل منك مالا وعددا فقيل هل تأتي التوجيهات فقيل ليس هو فصلان هذا هو منفصل ليس هو اسم ليس وفصلان ماذا خبر ليس هو فصلان وإنما هو توكيد للفاعل الفاعل أي فاعل صديقي فاعل يعني الضمير يعني قول صديقي على الصديق. لا معنى إعراب هو يعود على الصديق يعني تأكيد للضمير المستتر في يرى فإذا صموطا من الفصل خلاص صموطا من الفصل هو تأكيد من الفعل هذا التوجيه الأول ها التوجيه الثاني وقيل بل هو فصل من غير مفصل فاصل لكن ها نزل نفس صديقه منزلة نفسه هذا الشاعر نزل صديقه بمنزلة نفسه يعني صديقته كل الشديدة بحيث كأن صديقه نفسه بدل يقول أنا قال هو صح هو قال قيل بل هو فصل قيل هذا ما نقول كل قيل تمريضية ها مريض هذا التوجيه وقيل بل هو فصل كيف فصل ثقيل لما كان هذا ثقيل استمرار الوجه الثاني ما هو وجه مستقل ثقيل لما كان صديقه بمنزلة نفسه حتى كان إذا أصيب كأن حتى كان إذا أصيبه أتكلم كأنه وكان كأن أو كان حتى كأن إذا أصيبه أو حتى كان إذا أصيبه كأن صديقه هو قد أصيبه فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره وعبر عن أنا ماذا بهو لأنه نفسه في المعنى لأنه هو نفسه من حيث المعنى يقصد به أنا لفظا لا لكن معنى هو ضمير المتكلم لكن حيث أن صديقه بمنزل نفسه عبر عن أنا بهو وقيل قوى على التوجيه الثالث وقيل هو على تقدير مضاف إلى الياء أخواني وأضيف إليه مو فقط أنه مضاف وتقدير صفة تقدير مضاف إلى الياء وتقدير صفة بعد المفعول الثاني لذا قال وهو وقيل هو على تقدير مضاف إلى الياء أي يرى مصابي، يعني هكذا يرى يراني يعني يرى مصابي. بعد المفعول الثاني مصاب، يعني يرى مصابي لو أصبت هو المصاب العظيم، هو المصاب العظيم، هو المصاب العظيم، وإلا ما يكون يرى مصاب مصابش، يعني يرى مصاب مصيبة، خب مصيبة يعني المصيبة العظيمة. فإذا كم تقدير صار؟ تقدير مضاف قبل الياء وتقدير صفة بعد المفعول الثاني. هذا الآية لابد أن نقدر صفة بعد المفعول الثاني حتى تكون فيه فائدة، ولكن على هذا لابد أن نقدر المصاب مو اسم مفعول، مصدر ميمي، مصدر ميمي، يعني يرى مصابي لو أصبت المصابة يعني المصيبة، مصدر ميمي. لاحظ كيف يقول وقيل هو على تقدير مضاف إلى الياء أي يرى مصابي، والمصاب حينئذ مصدر يعني مصدر ميمي، كقولهم جبر الله مصابك، عن جبر الله مصيبتك، مصاب بمعنى ماذا؟ بمعنى مصيبة، أي مصيبتك. ها؟ مصدر ميمي المصاب يعني المصيبة، يعني المصيبة. هسه مثلا قد يكون اسم ماذا؟ اسم مفعول، اسم مفعول. مثلا التوجيه الأول يراني لو أصبت هو المصابة، يعني يراني المصاب، أنا المصاب، اسم مفعول. وفي التوجيه الثاني أيضا اسم مفعول، على أن مثلا هو نزل صديقه منزلة نفسه، قال هو المصاب، أيضا اسم مفعول. لكن على التقدير الثالث ماذا يكون؟ مصدر ميمي، أي يرى مصابي هو المصاب العظيمة. شوف قدر العظيمة يعني تقدير صفة. ولما يقول ومثله في حذف الصفة، يعني هنا ما قلنا صفة مقدرة، ها يقول له نظير في اللغة العربية حتى في القرآن. هؤلاء يقولون لموسى بني إسرائيل الآن جئت بالحق، يعني إذا ما نقدر صفة هنا بالحق الواضح، إذا ما نقدر الآن جئت بالحق الواضح، يعني معناه أنهم كفروا بماذا؟ كفروا يعني بمفهوم الظرف، يعني مفهوم الظرف يعني شنو؟ قالوا الآن، يعني بسبب مفهوم الظرف، يعني الآن جئت بالحق الواضح، لكن قبل ذلك ما إذا ما نقدر الواضح، يعني الآن جئت بالحق، يعني قبل هذا ماذا؟ ما جئت بالحق، لكن كن نقدر كلمة الواضح، يعني الآن جئت بالحق الواضح، لكن قبل هذا جئت بالحق لكن غير واضح. لذا يقول ومثل ها لا، يعني الحظ ما واضح أنه كان، ما كان واضح أنه، مو أنك أنت مو على حق، نعم كل كلامك حق وجئت بالحق، لكن مو أن نحن ما واضح، نريد يكون واضح، لا صار واضح. ومثله يعني ومثل في ماذا؟ يعني مثل هذا المثال في هذا التوجيه، أن هناك صفة مقدرة ومثله في حذف الصفة الآن، يعني قوله الآن جئت بالحق أي الواضح، كلمة واضح صفة مقدرة. وإلا يعني وإن لم نقدر هذا التقدير، نقدر الواضح صفة مقدرة، هناك صفة محذوفة، وإلا لكفروا بمفهوم، يعني كفروا بسبب مفهوم الله، مو كفروا بمفهوم أخر يفهم بمفهوم الظرف، لا كفروا بسببية بسبب مفهوم الظرف، الظرف له مفهوم، سلام مفهوم أنتم الأصوليون، له مفهوم له مفهوم، ما هذا يعني بمفهوم الظرف. كيف بمفهوم الظرف؟ لأنه يقول الآن جئت بالحق، يعني قبل هذا ماذا؟ ما جئت. خب أنا قلت أنتم الأصوليون يعني ردوا عليه، لماذا يعني نسكت عنه؟ خب نسكت عنه، يعني هذا رد عليه، على التحليل هذا. أصلا لم يتكلم مسكوت عنه أو تكلم المسألة مسكوت عنه، فإذن الفرد ليس له مفهوم شخصيا، ها صحيح ليس له مفهوم، لكن أنا قاعد نوجه كلام، إحنا قد نفهم كلام المصري شو يقول. هسه ما يقول هو وجود فلا مكان آخر، فلا شهد آخر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا، نقدر ماذا؟ وزنا نافعا، مو أنه أصلا ليس لهم وزن. السبيات الموجود في الألفاظ دي لأن أعمالهم توزن، لكن بدليل ماذا؟ ومن خفت موازينه توزن لما توزن، نقيم لهم وزن إذن، ولكن وزن نافع، فيه نافع، فليس إذن وزن هناك كلمة نافع مقدرة. الآية لا الآخر الآية أنا أذكر الآية زين خلاص نقطة فإذا على كم توجيه؟ كم توجيه الآن صالح؟ لا توجيه. وأجازوا سير بزيد سير، يعني أيضا بعد الكلام استمر سير بزيد سيرون، سير مو خاني مو نايس فاعل، سير فعل مجهول، بزيد جامع متعلق بسير، سيرون كيف؟ قلنا نايس فاعل شيخنا الشيخ عمر، قلنا نايس فاعل نايس فاعل بعد سيرة، لا شيخنا سيرة مو فعل مجهول فعل مجهول، لا مو سير، إذا رفعنا جوزوا، إذا قلنا سير بزيد سيرا بزيد سيرا يفعل، لكن إذا قلنا سير بزيد سير من يكون يفعل سير طبعا مرفوع. أجازوا نقول نسألهم لماذا أجزتم؟ أجزتم بتقدير ستة، لأن إخواني ماذا عليكم؟ ماذا عليكم أنه المفعول المطلق المصدر لا يكون نائب فاعل إلا إذا كان مختصا، إذا مثلا نقول مثلا ضرب ضربون ما يصح، ضربون شديدون كنا نقول، سير سيرون ما يصح، إذا نقول سير سيرون مثلا سريعون كنا نقول مختص، فهنا جوزوا السير بزيد سيرون بتقدير صفتهم، لذا قال بتقدير الصفة أي واحد سير بزيد سيرا واحد. كان في البيت كسرت سيرتين سيرة دي رجل، إيه سيرتين إيه، بس هذا مو مفعل مجهول، سرت كلامنا في المجهول، حتى هذا بعد إذا سير سيرة ب سيرتان، لا إذا جعلناها مفعول مطلق مثلا هسه يقول يا أخي يكون ظرف فاعل، لا مو احنا عندنا شيخنا عندنا إذا كان المفعول بما موجود أنت مخير بين الأمور الثلاثة، بين الجار والمجرور والظرف والمفعول المطلق، لا بعد هو قال بسواء ما أدري هسه، لكن أنا حسب فاتيرين أن رأى سواء، وإلا لم يفيد إذا ما نقدر له صفة لم يفيد، وزعنا على بعد أنه الأذهان تعبت والوقت لا مطالب يقول الأخوة توصل بعدك أنا في المعركة يعني تعبان، أنا صلى الله على محمد وآله الطاهرين خدمتكم.